معناه أنه يعي. أفلا يأمن هؤلاء أن يقص يوسف خبر إخوته معه فيبلغ الخبر أباه؟ ده تغفيل. ده الموضع الثاني اللي ابن الجوزي بينبه عليه، يعني لما انت تأتي وتعمل عملة مش كويسة مع إنسان يعي ويفطن، ده بيتكلم فيفضح، فده تغفير. الموضع الثالث اللي ابن الجوزي وقف عليه في هذه القصة يقول: وبس ابن الجوزي بيعتمد في الكلام ده على إسرائيليات لا تصح، يعني منها اللي هو اعتمد عليه قال ان هم لما جاءوا بالقميص جاءوا بالقميص سليما لم يخرج، فقال يعقوب: ما أرحم هذا الذئب، خلعه القميص ثم أكله. فأصلا ما فهمش ذيب، يعني يأكل واحد والقميص بتاعه سليم، ده الأول خلعه القميص الأول عشان إيه كده، عشان يأكله مشف يعني. فقال: ما أرحم هذا الذئب. فيقول ابن الجوزي هو هنا ان هما لما جاءوا بالقميص جاءوا به صحيحا، فلو اتوا به مخرقا لاحتمل الامر، يعني كانوا يقطعوه، يبقى الذئب ايه قطعه وهو بيحاول ان ياكله بتاع مزق ليه مزق القميص. قال لك ده الموضع الثالث في هذا التغفيل. الموضع الرابع يقول: لما مضوا حصل قصه الصواع بقى والكلام ده، ويوسف عليه السلام وضع صواع الملك في رحلهم وقال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. طب ما كانش واحد منهم يفكر يقول: طب إحنا نطلع إيه أصلا في مصر وإحنا ناس مش معروفين، وما حاجة الملك إلى أخينا؟ ما فيش حد سأل نفسه هذا السؤال، ولماذا نحن بالذات دون سائر الخلق؟ حتى لما حبسه بحجة وقال ان صواع الملك فقد واحنا هنفتش رحالكم جميعا، وبدأ برحلهم قبل برحل الناس قبل رحالهم عشان تنطلع عليهم المسألة، وباش على طول لقى صواع الملك في رحالهم هم. ما فيش حد برضه فطن لما قال الصواع اخبرني بكذا وكذا، دي كلها اعتماد من ابن الجوزي على الاسرائيليات يعني. قال لك لم يفطنوا ابدا، كل دي قرائن في قصه واحده، ومع ذلك لم يفطن واحد منهم كما فطن احد اصحاب الجنه اللي مذكوره في قصه في سورة القلم. فطن بعد ما أحب أنهم يمنعوا الفقراء الحق الذي كان والدهم يعطيه الفقراء، فطن أحدهم فنجاه، أنجاهم الله بفطنة واحد منه اللي هو أوسطه، لكن هؤلاء لم يفطن واحد منهم. ثم ذكر ابن الجوزي بعد ذلك برضو كلام مأخوذ من قصص الإسرائيلية، أن يوسف عليه السلام لما التقى بأبيه قال: لما لم تكتب لي أنك أنت موجود والكلام ده؟ قال: إن جبريل نهاني. طبعا كل ده كما قلت لكم لا يثبت، لكنه ذكر كلمة أحب أن أفسرها. يقول: وكان يوسف عليه السلام قد نهي بالوحي أن يعلم أباه بوجوده، لما التقيا قال له: هلا كتبت إلي؟ فقال: إن جبريل منعني. تعليق ابن الجوزي بقى يقول: فلما نهي أن يعرفه خبره لينفذ البلاء، كان ما فعل بأخيه تنبيها، فصار كأنه يعرض بخطبة المعتد. يعني يقول ابن الجوزي